بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي. وقد وصلنا إلى مبحث من مباحث الصفات أو التابع للصفات، وهو أن الماتريدية والأشاعرة اتفقوا على أن الله عز وجل هو خالق الكون، وأنه لا فعل لغير الله عز وجل، وأن الفاعل في الأمور كلها هو الله تبارك وتعالى. لكن اختلفوا في قضايا جزئية بعد اتفاقهم على كل هذه الأصول، فقالوا: يا ترى هل أفعال الله عز وجل، صفات الأفعال لله تبارك وتعالى، هل هي قديمة أم حادثة؟ فقال الأشاعرة: إن هذه الأفعال حادثة، لأنها ترجع إلى تعلقات القدرة التجريزية الحادثة. أفعال الله عز وجل ترجع إلى تعلقات القدرة التجريزية الحادثة. فإذا قلنا الإحياء هو فعل من أفعال القدرة تعلق بالحياة، والإماتة هو فعل من أفعال القدرة تعلق بالموت، وهكذا، وكذلك الإيجاد، وكذلك الإعدام، إلى غير ذلك من هذه الأفعال. فهذه كلها هي عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. الماتريدية قالوا: لا، إن صفات الأفعال راجعة إلى صفة هي صفة التكوين، صفة غير القدرة اسمها التكوين، وقالوا عنها إنها صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، هي منشأ الأفعال كلها. فأفعال الله عز وجل قديمة لأن مرجعها إلى صفة قديمة وهي التكوين. فهنا الآن البحث في التكوين بحث فيه العلماء وأطالوا البحث، لكن في الحقيقة يبقى الأمر مجتهدا فيه وليس فيه شيء قاطع. لكن من المسائل التي بحثها العلماء أثناء نقاشاتهم أن التكوين هل هو عين المكون أم غير المكون؟ الآن إخواننا البحث في هذا بهذه المسألة. نعم. التكوين وخلاف العلماء فيه، نعم، وغيران المكون لا كشيء مع التكوين خذه لاكتحال. نعم، يعني التكوين غير المكون، المكون أي المخلوق حادث، والتكوين صفة أزلية لله تعالى قائمة بذاته منذ الأزل. إذا معناها التكوين غير المكون، لأنه قال الأشاعرة: لو كان التكوين يعني قديما لكان المكون أيضا قديما. قالوا: لا، التكوين قديم لأنه صفة الله عز وجل، والمكون هو المفعول لهذا التكوين، فهو إذن حادث. نعم. وغيراني بكسر النون، غيراني غيران بكسر النون تثنية غير، نعم، والتكوين الإيجاد، والمكون بفتح الواو الموجود، أي المفعول. نعم. وهما متغايران، المكون والتكوين. طبعا إخوان البحث في كتب العقيدة مطول والنقاش فيه طويل. نعم. لكن هنا ذكر مسألة بسيطة من هذا البحث، لأن هذه المنظومة بالأصل إنما رتبت على مذهب الماتريدية، بينما في الجوهرة مثلا لم يذكر هذا البحث لأنها نظمت على مذهب الأشاعرة. نعم. وهما متغيران لأن المسبب غير المسبب والفعل غير المفعول. قال ابن جماعة: وهذا عند أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهما شيء واحد عندهم. ثم الضمير في خذه راجع إلى ما قاله من أن المكون والتكوين متغيران، من أن المكون والتكوين والتكوين من أن المكون والتكوين متغيران، وأكد ذلك بقوله لا كشيء، أي لا متحدان، وجعل هذا القول بمنزلة الكحل لتنويره عين البصيرة من عمى الجهل بهذه المسألة. فليعلم أن التكوين أثبته علماؤنا الحنفية صفة لله تعالى زائدة على القدرة والإرادة، وقالوا بقدمه، وفسروه بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، والمراد مبدأ الإخراج لا نفسه. مبدأ الإخراج أي أن الصفة التي هي مبدأ الإخراج هي التكوين، نعم، وإلا فنفس الإخراج هو ليس هو الصفة، هو المصدر الذي به يكون المكون. لأن نفس الإخراج وصف إضافي في حادث وقديم، نعم، ونسب قول المعتزلة إلى الأشعري أيضا، لكن العلامة التفتازاني رد نسبة ذلك على ظاهره إليه، وحمل كلامه على محمل صحيح لديه، فقال: من قال إن التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هاهنا إلا الفاعل والمفعول. وأما المعنى المعبر عنه بالتكوين فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول. يعني ليس هناك شيء ثالث اسمه التكوين. نعم، يعني هذا اخوان حقيقة كلام جدا دقيق، نعم، وبحث فيه العلماء بحثا مطولا أطالوا فيه كثيرا، خصوصا علماء الماتريدية لإيضاح مذهبهم وللدفاع عنه. نعم، وليس أمرا محققا، فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول. لما نقول أمر اعتباري يعني ليس له وجود في الواقع، وإنما له وجود في ذهن المعتبر. نعم، وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج، في الخارج أو في الواقع خارج الذهن. نعم، ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون. وإلا هذا شيء بدهي. نعم، وهذا خلاصة ما في كلامه من شرح المقاصد والعقائد، وقد سبق شرح قوله: المقاصد للتفتازاني ألف متنا سماه المقاصد، ثم ألف عليه شرحا سماه شرح المقاصد، 5 مجلدات تقريبا هو الآن، يعني كتاب أخواني قل ما يقرأ في هذا الزمان. نعم، قل ما يقرأ، هذا من الكتب التي يعني قل من يقرأها اليوم أو يقرئها. العقائد للإمام النسفي أيضا له شرح عليها التفتازاني. هذه العقائد إخوان أيضا على مذهب الماتريدية، شرح العقائد للتفتازاني يعتبر خلاصة المقاصد، خلاصة شرح المقاصد. فالإنسان إذا قرأ شرح العقائد ثم قرأ بعدها شرح المقاصد هذا بيكون فائدة عظيمة جدا، لكن حقيقة يحتاج إلى إنسان متمكن في العقيدة بشكل جيد ومتقن لقواعد المنطق. نعم، وقد سبق شرح قوله: وفي الأذهان حق، البيت المذكور ها هنا على ما في بعض النسخ. نعم. بيان أن الرزق يطلق على الحلال والحرام. طيب الآن إخواننا أيضا مسألة من مسائل منثورة ذكرها علماء العقيدة. نعم، وإن فيرزق الله الحلال فعلما ويرزق المكروه والمحرم، فيطلق الرزق على كل ما ينتفع به الإنسان سواء وصل إليه بطريق حلال أو بطريق حرام، فالرزق مقدر من عند الله عز وجل، ثم أنت إما أن تناله بأمر حلال فيكون رزقا حلالا، وإما أن تناله بطريق حرام فيكون رزقا حرام. نعم، وإن السحت رزق مثل حل، وإن يكره مقالي كل قالي. يعني الآن السحت والحرام يسمى رزقا كما يسمى الحلال رزقا، وليس كلمة رزق مختصة بالحلال فقط، بحيث إن الحرام لا يعتبر رزقا، لا، الرزق يشمل الحلال والحرام. نعم، السحت بضم السين وسكون الحاء ويضم، نعم، سحت هو الحرام بل أشده، والحل بكسر الحاء الحلال. نعم، والمقال مصدر ميمي بمعنى القول أو المقول، والقالي المبغض، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. والمعنى: الحرام مرزوق مثل الحلال، لأن الرزق ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان لينتفع به حراما كان أو حلالا. الرزق ما ينتفع به الإنسان، والرزق عند القوم ما به انتفع، وقيل لا بل ما ملك وما اتبع، أي ما اتبع هذا القول. أنا قول تفسير الرزق بأنه المملوك، لا، الرزق شيء والملك شيء آخر. فأنا عندما آتي إليك فتقدم لي طعاما، أنا آكل رزقي لكنه ملكك، آكل إيش؟ رزقي ولكنه ملكك. وأنا عندما مثلا أشتري شيئا أشتري رزقي من ملكك، فعندما آكله آكل رزقي وهو ملكي. فإذا غصبت من عندك شيئا أكلت ملكك الذي هو رزقي، فأنا أحاسب لا لأني لم آكل رزق أكلت رزق غيري، لا، هو رزقي، ولكنني أكلت ملك غيري ووصلت إلى رزقي بالطريق الحرام، فلذلك آثم عند الله عز وجل. ومسائل الرزق إخواننا هي في الحقيقة من المسائل التي يتناقل الناس ألفاظها من غير وعي لمعانيها. البعض يقول لك أخي الرزق وحده ما تتغير، هو بيفهم أنه إيش؟ أنه أنا طول عمري رزقتي هيك ما بتزيد أبدا، ويفهم أن هذا هو المراد، أن الرزق لا يزداد. لا، ليس هذا هو المراد، هذا كلام غير صحيح. أنا الآن مثلا بيجيني أيام ممكن طوال النهار ما أكل إلا شيئا قليلا، أو مشي حالي على شيء على طعام قليل، ماذا أقول هذا اليوم؟ الرزق فيه قليل. طيب أنا في اليوم الثاني قد أكون فقير، لكن أدعى إلى مائدة أكل فيه أطيب الطعام، ماذا أقول اليوم؟ رزقي كثير. طيب مع أن الآن ملكي ما تغير. إذا الرزق إخواننا يزداد وينقص في الأيام، لكن المراد أن الرزق لا يزيد ولا ينقص، أي أن المقدار الذي قدره الله لك اليوم أن تأكله، هذا المقدار لا يمكن أن يتغير. ليه؟ لأنه قدر الله تعالى، فقدر الله لي اليوم طعاما معينا، هل يمكن أن يتغير؟ لا. أما قد يكون مساوي للأمس أو أكثر، قد يكون مساوي للغد أو أكثر أو أقل. إذا معنى ذلك الرزق باسم الأيام يزيد وينقص، أما بالنسبة لما هو مقدر عند الله سبحانه وتعالى هذا الذي لا يزيد ولا ينقص. نعم. وحتى لو قلنا إخواننا يزيد، فهو يزيد بقدر الله عز وجل. يعني من أحب أن يصل له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا حتى الزيادة هي بقدر الله تعالى، فالله يعلم أنك تصل رحمك وسترزق كذا وكذا. نعم. وفي المسألة خلاف المعتزلة، مستدلين بأنه مستند إليه سبحانه في الجملة. الرزق مستند إلى الله في الجملة، وما يستند إلى الله لا يكون قبيحا، والحرام قبيح، إذا هذا بنوا عليه أن الحرام لا يسمى رزقا. نعم. والمستند إليه يقبح أن يكون حراما يعاقبون عليه، وأجيب بأنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى، لأنه يفعل ما يشاء في ملكه. يعني الرزق من حيث إن الله ساقه لك هذا ليس بقبيح، لكن من حيث إنك اكتسبته ووصلت إليه بالطريق الحرام هذا هو القبيح، فالقبيح كسبك لا فعل الله عز وجل. نعم. ويحكم ما يريد في ملكه، وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسباب الأحكام. نعم. مع أنه يلزم المعتزلة أن المنتفع بالحرام طول الأيام في عمره لم يرزقه الله أصلا. يعني لو إنسان عايش كل عمره بالحرام، والحرام ليس بالرزق، إذا هذا الإنسان لن يأكل من رزق الله تعالى، إذا هذه مشكلة. انظروا إخواننا العقائد الفاسدة كم يلزم عليها من مفاسد، والمعتزلة دائما بيورطوا أنفسهم بقاعدة خطأ ويتفرع عنها نتائج خطأ. نعم. وهو مخالف لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم. ثم ليعلم أن هذا البيت في بعض النسخ موجود دون غيره، فصل في سؤال القبر. الآن إخواننا بدأ بذكر مجموعة من المغيبات التي يعني هي أمور ممكنة في نفسها، حكم الصادق المصدوق بثبوتها. الغيبيات يا إخواننا لها قاعدة كلية تضبطها جميعا، هي قضايا ممكنة حكم الصادق المصدوق بماذا؟ بثبوتها، فصارت ثابتة لحكم العقل بإمكانها ولحكم الشرع بإثباتها. والشرع بعد أن قام الدليل العقلي على صحته وحقيته صار الاستدلال به جائزا عقلا، لأن ما قرر العقل أنه حق يصح أن تستند إليه في إثبات العقائد. البعض يقول لك أخي بدي أنا دليل عقلي، بدي دليل أخي محسوس. أنا طول بالك لاحق إن شاء الله تعالى بتموت وترى بعينك، بس ساعتها بينفعك ساعتها الإيمان. ساعتها أنت الآن تطلب أمرا محسوسا، طيب كيف أعطيك أمر محسوس على عذاب القبر؟ يعني هذا أمر مو وارد، وإلا أنت الآن يعني تحرجني. أنت الآن أنت عمليا تريد أن تعفي نفسك عن مسؤولية التكليف بهذه العقيدة. السؤال ثابت وعذاب القبر ثابت، ومكابرتك هذه لا تنفعك، قد تعفيك من المسؤولية أمامي، لكنها هل تنجيك غدا من عذاب القبر أو سؤال القبر؟ الجواب لا. لذلك إذا كنت عاقلا فكن منصفا، لأن هذا منفعة لك. نعم. وفي الأجداث عن توحيد ربي سيبلى كل شخص بالسؤال. يعني يسأل. الأجداث بالجيم والمثلثة القبور، جمع جدث بفتحتين، وسيبلى صيغة مجهول من البلاء بفتح ومد بمعنى يمتحن، وهو متعلق المجرورات كلها. قال ابن جماعة يشير إلى أن سؤال منكر ونكير، منكر ونكير هما ملكان عظيمان، نعم، يسألان الإنسان في قبره، ويقال لهما عند العامة أنكر ونكير، هذا غلط، منكر ونكير. وقيل يسميان في حق المؤمن مبشرا وبشيرا، وفي حق الكافر منكر ونكير. نعم. يشير إلى أن سؤال منكر ونكير حق يجب الإيمان به. نعم. وقد أجمع عليه أهل السنة خلافا للجهمية وبعض المعتزلة. انتهى. ومعنى البيت إنه سيختبر كل نعم. ومعنى البيت أنه سيختبر كل شخص في قبره أو مقره بالسؤال عن ربه ودينه ونبيه. هو قال عن قبره أو مقره، يعني قد الإنسان ما يقبر، قد يذرب الهواء ويرمى في البحار وتأكله السباع، ومع ذلك قال يسأل، لأنه يقال يعني سؤال القبر لأن الإنسان غالبا يقبر، وإلا حتى لو لم يقبر فإنه يسأل، لأن المسؤول إخواننا هو الروح والجسم تابع لها. يعني عالم البرزخ إخوان دائما الأحكام متعلقة بالروح مباشرة والجسم من ورائها، أما في الدنيا الأحكام على الجسم والروح مغيبة وراء الجسم. نعم. نعم. كما ورد في الحديث الصحيح، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه السلام، صلى الله عليه وسلم. ويقول الكافر ويقول الكفار والفاجر ها لا أدري. وفي الخلاصة وفتاوى البزازية من أئمة الحنفية أن من جعل في تابوت أياما لينقل ما لم يدفن لم يسأل، وهو ظاهر الأحاديث فليتأمل. نعم. ومن أكله السبع فالسؤال في بطنه كما صرحوا به. وأما سؤال الصغير فمنقول عن السيد أبي شجاع من الحنفية، واعتمده صاحب الخلاصة والبزازي في فتاويه، وجرى عليه النسفي في العمدة، لكن جزم صاحب البحر بخلافه وهو مقتضى قول النووي في الروضة والفتاوى. وتوقف التاج الفاكهاني في سؤال المجنون ونحوه. وأما الأنبياء عليهم السلام فالأصح أنهم لا يسألون، كما جزم به النسفي في بحره. وما ورد في الصحيحين من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر وعذابه أجاب عنه القاضي عياض في شرح مسلم بأن ذلك التزام لحق الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه. وأما الجن فمال بعض المتأخرين إلى أنهم يسألون لعموم الأدلة الشاملة لهم ولغيرهم. نحن نقول إخوان نؤمن به إجمالا على ما ثبت من الأدلة اليقينية، ونكل هذه التفاصيل لله تبارك وتعالى، نطلع عليها ولا نعتقد شيئا من غير دليل قاطع. نعم. وأما الملائكة فقال الفاكهاني الظاهر أنهم لا يسألون، وميل القرطبي إلى خلافه، والأظهر الأول لما سبق من أن الأنبياء لا يسألون على الأصح. ثم قال ابن عبد البر لا يسأل الكافر الصريح بل يعذب من غير سؤال، وإنما السؤال للمنافق، وخالفه القرطبي وابن القيم فقالا بسؤال كل منهما. سؤال الكافر والمنافر، الكافر لتقام الحجة عليه وليكون هذا السؤال سببا لندمه. نعم. هذا وقد وردت أحاديث باستثناء عدة فلا يسألون، منهم الشهيد والمرابط يوما وليلة في سبيل الله، والمرابط يوما والمرابط يوما وليلة في سبيل الله، نعم، ومن مات في يوم الجمعة أو ليلتها، ومن قرأ سورة الملك في كل ليلة، والمبطون. والمراد بالبطن الاستسقاء أو الإسهال، قولان للعلماء كما ذكره القرطبي. وأما ما ذكره البلقيني من أن سؤال القبر يكون بالسرياني فغير معروف بين المتكلمين ولا بين المحدثين. وهذه قضايا كلها مبناها على ثبوت النقل، لذلك ليس القضايا العقلية فيها مدخل. حتى عندما نتكلم أن عذاب القبر نقول مثلا المنام، مثل النائم كذا، نقول هذا كله يعني من باب التقريب للذهن، والحقيقة أن ذلك كله راجع إلى الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قادر على إيجاد كيفيات لا تخطر على بالنا، أخبرنا بها الصادق المصدوق فنؤمن بها كما أخبرنا ونكل كيفيتها لله عز وجل. نعم. وذكر الترمذي وابن عبد البر أن سؤال القبر من خصائص هذه الأمة، ولعل الحكمة في ذلك أن يعجل عذابهم في البرزخ فيوافون القيامة والذنوب ممحصة. فصل في إثبات عذاب القبر. نعم. إذن الآن أو معنى أولا سؤال القبر. الآن السؤال للمؤمن والكافر. الآن عندنا بعد ذلك العذاب والنعيم في القبر، العذاب والنعيم في القبر. نعم. وللكفار والفساق يقضى عذاب القبر من سوء الفعال بصيغة المجهول من القضاء. يقضى مبني المجهول. نعم. يقضى بصيغة المجهول من القضاء. وفي نسخة صحيحة بغضى بالغين المعجمة على أنه منصوب بالحالية أي مبغوضين، نعم، أو بالعلية أي بغضا من الله لهم. وفي بعض النسخ بعض بالعين المهملة مخفوضا على أنه بدل من الفساق بدل بعض، بعض بالعين المهملة مخفوضا على أنه بدل من الفساق بدل بعض. عذاب مرفوع وللكفار والفساق بعض، ما هيك؟ عذاب القبر من سوء الفعال، يعني الفساق إخواننا لا يعني ممكن أن يغفر لبعضهم، الفساق طبعا ليسوا كفارا، الكفار الفساق قد يغفر لبعضهم، فبالتالي لا يعذب لا بالقبر ولا يوم القيامة. نعم. عذاب مرفوع على أنه نائب الفاعل نعم. بناء على نسخة الأصل، يقضى. أو على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور السابق عليه للإشارة إلى حصر العذاب. للكفار عذاب القبر، الكفار جار مجرور متعلق بخبر مقدم. للإشارة إلى حصر العذاب المذكور في الكفار وبعض الفجار. نعم. والفعال بكسر الفاء جمع فعل، وأما بالفتح فمصدر كذهب ذهابا. وقيل يستعمل بالكسر للشر وبالفتح للخير. والحاصل أنه يجب اعتقاد أن عذاب القبر حق واقع للكفار وثابت لبعض الفعال يستعمل بالكسر ايش؟ للخير، للخير. لا بالكسر للشر، نعم. والفعال للخير. للخير. نعم. والحاصل أنه يجب اعتقاد أن عذاب القبر حق واقع للكفار وثابت لبعض الفجار ممن أراد الله تعذيبه في تلك الدار لسوء أفعالهم وقبح حالهم. وقد أجمع أهل السنة على ذلك، ففي الصحيحين عذاب القبر حق، ويؤيده قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في البرزخ. نعم. الآية. وفي المسألة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. وفي المسألة خلاف المعتزلة والجهمية والرافضة. وزيد هنا بيت في بعض الشروح، وهو قوله: دخول الناس في الجنات فضل من الرحمن يا أهل الأمان. يا أهل الأمان. أنا عندي الآمالي. دخول الناس في الجنات فضل من الرحمن يا أهل الأمان. الآمال جمع أمل، ولو قال يا أهل المعالي لخلص من سورة الإيطاء ولو لم يقع على التوالي. والمعنى إن دخول المؤمن في الجنة ليس بمجرد أعماله الصالحة، بل بفضل الله تعالى وكرمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهو لا ينافي قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سواء قيل إن الباء للسببية أو البدلية، خلافا للمعتزلة في هذه المسألة، حيث يقولون بإيجاب إثابة المطيع وعقاب العاصي. مع أن الله لا يجب عليه شيء، الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، وإنما يثيب بفضله ويعاقب بعدله من غير أن يكون شيء من ذلك واجبا عليه. يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. نعم. سيدي، أول بدلية بدلنا السببية بسبب أعمالكم، البدلية شو؟ سواء قيل إن الباء للسببية أو البدلية، أي بدل أعمالكم، الأعمال بدل الثواب بدل هذه الأعمال. ونحن نقول: لا يجب على الله سبحانه شيء، وإنما أدخلهم الجنة بفضله، كما أن الكفار أدخلهم النار بعدله. نعم، الدرجات والدركات بحسب اختلاف الحسنات وتفاوت السيئات. هذا من باب الميزان الإلهي. أما لو أراد ربي أن يعطي أقواما أكثر من آخرين، فكل ذلك راجع لمولانا عز وجل. نعم. والخلود فيهما بواسطة النيات، ولذا قيل: النيات بمنزلة الأرواح. النيات، يعني هذا الإنسان كان من شأنه أنه ينوي البقاء على الإيمان إلى الأبد، لذلك خلد في الجنة إلى الأبد، وذاك كان من نيته أن يبقى على الكفر إلى الأبد فخلد في النار إلى الأبد، فالخلود بمقابل النيات. نعم. النيات بمنزلة الأرواح والأعمال في مرتبة الأشباح. نعم. فصل في البعث والحساب. طيب نقف.